coup de foudre. إذا نبغى نشوف ثقافة أي شعب خلينا نروح الفود كورت ونشوف فتروا الأخلاق والفرق في الأخلاقيات من مجرد عملية الفود كورت. إحنا هندخل الفود كورت علشان نوريكم حرص الياباني على موضوع النظافة وكيف إنه بعد ما يأكل بنظف الطاولة وبيرمي الأكل حلو علشان يحرص على الشخص اللي يجي بعده ما يتعدى. ايضا من مبدا الهويه اليابانيه انهم يحرصوا على تسهيل الامور وتوضيحها للناس، فعندهم مبدا في كل المطاعم في اليابان تقريبا تجد انهم بيصوروا لك الصحن بالضبط كيف حيكون شكله ويحطوه بهذا الشكل بحيث الجاي اللي حيجي يشتري يعرف بالضبط الاكل كم حيكون حجمه وصحن حجم الصحن وحجم الاكل. فحنطلب دحين الأكلة دي نشوف حتيجي زيها بالضبط ولا حتختلف، إيش رأيكم حتختلف ولا حتصير زيها؟ ونستمر في الخدمة اليابانية المتميزة. أنا أدتني هذا لما سويت الطلبية أروح على الطاولة حقتي لأنه إحنا فود كورت، ولما الطلب يجهز حتكلمني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لا تنبهر يا أحمد أخي، آسف إني انبهرت زيادة عن اللزوم بالموضوع ده، ما كنت أعرف. آسف إني انبهرت. عادي. إيش يعني حتكلمني؟ عادي. سوري. لما اسوي الطلب بتديني دي تقول انا هكلمك لما ينجز الطلب، فاروح اجلس انا على طول. لا يا رجل، يلا خلاص تسمح مره تتصل بيا. بتصل بيك. الو. انا اقول خلاص جات الطلبيه. طيب انا هروح. الو. Thank you very much. Thank you. Yes, with eggs and without. بين قارن، بين البلاستيك، وبين الحقيقي. البيضة دي أصغر من دي. إيش أرفع عليهم قضية؟ الأخلاقيات أنها تكون موجودة في أي شعب، وهو المبدأ الذي دائما نكرره، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث ما هو نظري، حديث يطبق في الفود كورت. أنك لما تيجي على طاولة تكون نظيفة، فحتى يكمل إيمانك يجب أن تحب أنه لأخيك الذي سيأتي بعدك على الطاولة أنه يجد طاولة أيضا فاضية ونظيفة. في الفود كورت في بعض البلاد الاخرى نفسي ياكل يسيب الاكل زي ما هو، يسيب الصينية وعليا وعلى اعدائي. منظر رائع شفناه في الفود كورت الياباني لما بيعلموا عاملين لهم مكان لتغسيل اليد الاولاد مكان صغير كده, والامهات ايضا بيعلموا الاولاد, لقطنا حتى بعض اللقطات لام او اب بيعلموا الاولاد كيف يرموا الزبالة والاداب هذه منذ الصغر. شوفوا اهمية التربية. واحدة من الأشياء الأساسية اللي بيعلموا فيها الأطفال من المدارس أنه لاحظوا إيش سوى؟ أنه تحط التلج أو الموية أو السوائل هنا, بعدين ترمي الزبالة هنا خالية من السوائل. ليه؟ لأنه الريحة حقت الزبالة بتصير سيئة بسبب السوائل اللي موجودة في الزبائل, فتفضي السوائل بعدين ترمي الزبالة في الكيس, فالكيس حيصير ريحته طيبة, ما في ريحة الزبالة اللي نجدها دائما منتشرة. ثقافة في اليابان في كل مكان, ونجد هنا الشباب كلهم والكبار والصغار يقوموا بنفس النظام. لماذا؟ لأنهم تعلموه منذ الصغر في المدرسة. حكومة أوجدت نظام والنظام عممته على المدارس, فطلع عندك جيل, شوف اللي ورايا دحين, أوتوماتيك من غير حتى وجود لوحة. عارف الموضوع بنفسه, جاي حط التلج على طول رمى الزبالة هنا. فبالتالي يا أعزائي يا إخواني, آباء أمهات أولاد, لما تروحوا إلى المطاعم, لما تروحوا إلى الفود كورت خاصة, خذ الصينية وعلم أولادك منذ سن صغير, خذ الصينية وخلي الطاولة نظيفة لمن بعدك. شوفوا دحين ما مبدأ الاعتماد على عامل النظافة اللي هو يشيل, يعني ما أدري مكلف على الفاضي, وكان أوفر لو كل شخص تحمل مسؤولية نفسه. انتهينا. زي ما شوفت هنا المنظر, عامل النظافة هو اللي قاعد يشيل الزبالة, بينما هذه كانت مسؤولية كل شخص لما رحنا الفود كور في طوكيو. شوفوا أهمية التربية, وشوفوا كيف أنه كانوا كلهم أهالي آباء وأمهات في الفود كورت مع أولادهم. لا يوجد خدم, أمر كررناه كثيرا في اليابان أنهم لا يعتمدوا على الخدم أبدا, حتى الأغنياء منهم. فبالتالي تجد الجلسة أب وأم وأولاد, وينتهز الآباء هذه الفرصة ليعلموا أولادهم هذه الأخلاقيات التي نراها معممة في اليابان. شوفوا كيف منذ الصغر الأطفال بيتعلموا كيفية التعامل مع الأكل. فاكرين في حلقة المدارس ورينا كيف أن الطلاب بيأكل في المدرسة وعندهم صواني, وبيتعلموا الطلاب في الفصل أنه بعد ما الطالب يخلص كان يأخذ الصينية حقته ويحطها في مكان الصينية المخصص, ويحط الصحون في المكان المخصص, ويحط الشوك في المكان المخصص. وكانوا ابتدائي, يعني نتكلم على طلبة من أولى ابتدائي إلى الثانوي, كل مدارس اليابان على هذا النظام. فبالتالي نشأ جيل عندما خرج إلى الفود كورت وكان كبير كان يطبق هذه الأنظمة. ليه؟ لأنه تعلمها منذ الصغر في المدرسة. سلام, كيفك؟ إيش أخبارك؟ تبغى تطلع معنا كمان؟ تعال. إيش اسمك؟ إيه؟ كمال. سوي كمال الكاميرا. كمال قل لهم أهلا بكم. قلت الكاميرا أهلا بكم. في خواطر خمسة. خواطر خمسة. خواطر خمسة. خمسة من اليابان. من اليابان. احنا بس أمنيتنا أنه نرى هذه الأمور في بلادنا, وتيجي تكلمه ويقول لك يا أخي جات علي, خليهم أول هم ينظفوا, خليهم أول. طب يا أخي ابدأ بنفسك وبأهلك وبأولادك حتى ينصلح المجتمع حبة حبة. الحكمة ضالة المؤمن, وبنو الإسلام بها أولى, حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. شارعها سيف المثلى في القلب خواطر عن رسل لحضارتنا كانت أصلا من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى سيف أوصل المختار بها ولنا في المثل الأعلى فتخيل لو متمثلها كم تصبح دنيانا أحلى في القلب خواطر. Thank you.